وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يدل على أن وقت الوتر ينتهي ببزوغ الفجر. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الجملة من الآثار للاستدلال بها على أن من صلى الوتر بعد بزوغ الفجر وقبل أداء الصلاة فإنما أدى هذه الصلاة أداء وليس قضاء، وهذا مذهبه رحمه الله تعالى وحده. وكذا هي رواية عند الإمام الشافعي في مذهبه القديم. وأما باقي الأئمة فقالوا إن أداء صلاة الوتر بعد بزوغ الفجر وقبل الصلاة إنما يكون قضاء وليس أداء. طيب، ما الفرق بين قولنا أو قول الأئمة هذه الصلاة تؤدى أداء أو تؤدى قضاء؟ قولهم تؤدى أداء، أي أنها في وقتها، إلا أن المذهب أن وقت الوتر ما بين المغرب إلى قبيل الفجر أو قبل دخول الفجر وقته كل هذا الوقت هو وقت اختياري، وبعد بزوغ الفجر إلى حين صلاة الصبح هذا وقت ضروري. إنما يؤدي الوتر في هذا الوقت، يعني بين بزوغ الفجر، وبالمعنى الواضح بين الأذان الثاني الذي يكون في الوقت. طبعا نحن ذكرنا أن الأذان الثاني في كل العالم، في التقويم العالمي كله، موش خاص بالجزائر فقط، يعني هذا الخلل موجود في كل العالم، العالم بأسره في خلل في وقت صلاة الفجر، وهو أن التقويم في سائر بلدان العالم يؤذنون للفجر قبل وقته، وفي بلدنا هذا الوقت يقدر بين 8 دقائق إلى 10 دقائق. فنقول الواجب أن الأذان الثاني يكون عند بزوغ الفجر الصادق. قلنا ذكرنا في أبواب المواقيت، مواقيت الصلاة، أن الفجر فجران: فجر كاذب، وهذا لا يحل صلاة ولا يمنع طعاما لمن أراد أن يصوم. وهناك فجر آخر وهو الفجر الصادق، والذي هو الفجر أو الأذان الثاني، هذا يحل الصلاة ويمنع الطعام لمن أراد أن يصوم. فإذا أذن المؤذن الثاني أو الأذان الثاني هذا وقت دخول الفجر. بعد هذا الوقت لا يجوز في المذهب أن يؤدي الوتر إلا من نام عنه أو نسيه. أما من تركه عمدا ففي المذهب لا يجوز له أن يؤدي الوقت أو أن يؤدي الوتر في هذا الوقت. وهذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى الأخير، وسنأتي إليه. لكن في المذهب وقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء إلى وقت قيام صلاة الصبح، لكن هذا الوقت ينقسم إلى جزئين: الجزء الأول يمتد من بعد صلاة العشاء إلى حين بزوغ الفجر، وهذا كله وقت اختياري، يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة في أي جزء من هذا الوقت، سواء في بداية الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، وهو أحسن أوقات أداء هذه الصلاة لمن علم من نفسه نشاطا وقوة أنه يستيقظ قبل بزوغ الفجر. أما من لم يستيقن ذلك أو عرف من نفسه عجزا فليس عليه أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الوقت، لأنه ربما ينام عنه، بل عليه أن يصلي في أول الوقت كما ذكرنا فيما سبق. ثم الجزء الثاني، من حين بزوغ الفجر إلى أداء الصلاة، هذا في المذهب وقت ضروري، لكن كل هذا الوقت يعتبر وقت أداء ولا يعتبر وقت قضاء. أما عند سائر الأئمة فإن هذا الوقت يعتبر وقت أداء قضاء وليس وقت أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وهل يجوز للمسلم أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر؟ الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث إسناده صحيح. وأيضا روى أبو داود من حديث أبي سعيد أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكره. وروى أيضا أبو داود والنسائي، صحح الحديث أبو عوانة وكذا الشيخ الألباني، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. الحديث الثالث والحديث الأول يدل على أن وقت الفجر وقت الوتر عفوا ينتهي ببزوغ الفجر، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يؤدي الوتر بعد بزوغ الفجر، يعني بعد الأذان الثاني. طبعا نخليه هذا الجزء من الوقت الذي قلنا إن الصبح أو إن الفجر لا يدخل إلا بعد تمامه، وهو 8 دقائق تقريبا. طيب متى يؤدي هذه الصلاة؟ لأنه لابد أن يقضي هذه الصلاة، لما ذكرنا في الحديث الثاني الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا: من نسي صلاة أو من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكره. قال أهل العلم: يؤدي أو يقضي هذه الصلاة بعد أن ترتفع الشمس في وقت الضحى. يؤدي هذه الصلاة بعد أن ترتفع الشمس في وقت الضحى، لكن يوتر ويضيف إلى وتره ركعة أخرى تشفع له صلاته. وهذا لما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. طبعا هذا الحكم يا إخواني لا يجيزه إمامنا مالك رحمه الله، لأن القاعدة عنده أن النوافل لا تشرع بعد صلاة الصبح للنهي الوارد فيها، وهو نهي وارد بإسناد صحيح، واستثنى من ذلك رحمه الله تعالى 2 ركعة الفجر. قال: يجوز أن يقضي 2 ركعة الفجر على الاختيار وليس على المشروعية، إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها. 2 ركعة الفجر، إذا فاتت المسلمة 2 ركعة الفجر بحيث دخل المسجد ووجد الإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى 2 ركعة الفجر، قال الإمام مالك يجوز له أن يقضيها إذا ارتفعت الشمس، أما الوتر فليس بجائز في مذهبه أن يقضي الوتر إذا فات وقت الصبح. أما إن بقي وقت الصبح أو لم تقم صلاة الصبح فيجوز عنده أن يؤدي صلاة الوتر بشرط أن يكون ممن لم يتعمد ترك صلاة الوتر. والتحقيق يا إخواني في هذه المسألة، التحقيق أن المسلم لا ينبغي أن يتهاون بصلاة الوتر لما علم من منزلتها في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي ما بين العشاء إلى الفجر وهي الوتر، ونوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون عليها. فإن نام عنها وكان يعلم أنه سيستيقظ أو نسيها فليقضها بعد طلوع الشمس إن أمكن ذلك، ويقضيها شفعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذه القاعدة المهمة، وهو أن العمل إذا جرى به عمل السلف لا ينبغي الإعراض عنه، خاصة إذا لم يرد ما يخالفه أو ما ينكر عليه. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما ساق هذه الجملة من الآثار في جواز أداء صلاة الوتر ما بين الفجر إلى صلاة الصبح لبيان أن هذا هو فعل السلف، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعد الوتر شيئا إذا دخل الفجر، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته الوتر في نوم أو وجع فإنه يقضيه إذا طلع النهار شفعا، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي أو أن يقوم الوتر أن يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، فإذا صلى هذا الحزب الذي نام عنه صلىه في النهار جعله شفعا صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول لا ينبغي أن نجزم بعدم صحة الصلاة فيما بين الفجر وصلاة الصبح إذا قضاها المسلم، لكن نقول الأفضل والذي دلت عليه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي المسلم هذا الوتر إذا بلغ وقت الفجر ولم يكن صلاه، أن يقضيه في النهار إذا طلعت الشمس. ومتى تحل النافلة بعد طلوع الشمس؟ تحل بعد أن ترتفع قيد رمح، ومقدار ذلك بالزمن حوالي ربع ساعة، يعني من وقت إعلان وقت الشروق، يعني يديروا وقت الشروق موجود في التقويم، وقت الشروق من حين ذلك الوقت نزيد ربع ساعة تحل بعدها النافلة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وهذا هو المذهب في أن الوتر يقضى أو يصلى، لا أقول يقضى، يصلى أداء بين الفجر وبين الصبح، وهذا لأصحاب الضرورات والأعذار. أما إذا لم يصله حتى أديت صلاة الصبح فلا يجوز في المذهب أن يصلي الوتر ولا يقضيه بعد ذلك. أما في السنة التي ذكرناها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حزبه من الليل إذا نام عنه أو تخلف عن أدائه لوجع كان يؤديه شفعا في النهار. ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم عبد الكريم ابن أبي المخارق بفتح الميم وكسر الراء المهملة، عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري، قيل المعلم لأنه نزل مكة فصار يعلم بها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ ابن عبد البر: ضعيف باتفاق المحدثين، وغر مالكا منه سمته. يعني كان عبد الكريم ابن أبي المخارق كان حسن السمت، يعني كان رجلا عابدا، يعني ذو هيئة تدل على الفضل والعلم والصلاح، فغر مالكا سمته. ولأنه رحمه الله تعالى لم يكن من أهل بلده، فإن هذا الرجل بصري ونزل مكة، والإمام مالك رحمه الله تعالى كان بالمدينة ولم يغادرها إلى أي مصر من الأمصار، ولهذا لم يتفطن له الإمام مالك رحمه الله. وهذا الرجل عبد الكريم ابن أبي المخارق، اسمحوا لي اليوم رحنا يعني هذا الخرجة هذه خاصة شوية للخواص. هذا عبد الكريم ابن أبي المخارق يضربوه مثلا لتفنيد قاعدة يذكرها بعض أهل العلم من المحدثين، وهو التوثيق على الإبهام. التوثيق على الإبهام، كأن يقول المحدث حدثني الثقة، هذا معنى التوثيق على الإبهام. من هو هذا الثقة؟ لا يعرف. حدثني الثقة، قالوا إذا قال هذا إمام من الأئمة كمالك رحمه الله فإن هذا يعتبر توثيقا والإسناد صحيح، وإذا كان الإسناد صحيحا فإن الحديث أيضا يكون صحيحا، إلا أن يكون لفظه شاذا طبعا. لكن ثبت أن بعض الأئمة ومنهم وأعلمهم الإمام مالك رحمه الله قد روى عن مثل هذا الرجل، وهو عبد الكريم ابن أبي أمية البصري. وهذا الرجل كما قال الحافظ ابن عبد البر ضعيف باتفاق المحدثين، بل إن الإمام النسائي رحمه الله والإمام الدارقطني قالوا هذا الراوي أو هذا الإمام أو هذا الرجل متروك. ما معنى متروك؟ يعني لا تحل الرواية عنه. ومن قيل فيه متروك فإن حديثه لا يصلح لا في الاعتبار ولا في الشواهد ولا في المتابعات، يعني لا يعتبر بحديثه، لا يصلح في المتابعات ولا في الشواهد. ذكرنا هذا كله حتى نبين بأن هذا الإسناد ضعيف، لأن فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق. عبد الكريم ابن أبي المخارق يلتبس براو في طبقته، والعجيب أن هذا الراوي مع هذا عبد الكريم، وكلاهما اسمه عبد الكريم. عبد الكريم هذا أبو أمية البصري، وعبد الكريم الآخر جزاري، وكلاهما يروي عن مجاهد، وكلاهما يروي عنه ابن جريج، ولهذا يلتبس أحيانا في الأسانيد عندما يذكر مهملا، وكثيرا ما يذكره ابن جريج مهملا من غير ذكر نسبه، يقول حدثني عبد الكريم من غير أن يذكر أهو ابن أبي المخارق أو الجزاري. وهكذا يلتبس الأمر على بعض علماء الحديث. لهذا لا ينبغي أن يغتر بحديث فيه هذا الراوي وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق. ونحن وإن يعني نقر بإمامة الإمام مالك وهو إمام بلا شك، إلا أنه قد أتي من قبل هذا الراوي الذي لم يتفطن له. عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، يعني قد عمي، وكان لا يعرف بزوغ الفجر من عدمه إلا بعد أن يطلعه بعض من يكون معه على ذلك. قال فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. والشاهد من إيراد الإمام مالك لهذا الأثر عن ابن عباس، وإن كان هذا الأثر منقطعا وإن هذا الأثر ضعيفا، الشاهد منه هو جواز أداء الوتر بعد بزوغ الفجر وقبل أداء صلاة الصبح. ثم ذكر الإمام مالك بلاغا عن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم قد أوتروا بعد الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر وليس بعد صلاة الفجر. والملاحظ أن هذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك أيضا إسناد ذكره عن طريق البلاغ، وذكرنا أن البلاغات منقطعة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله قد ذكر هذه المجموعة بالإجمال، وهم عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان قد ذكر قبله حديث ابن عباس، ثم ذكر كل حديث كل أو أثر كل واحد بعينه بإسناده. فبدأ بحديث وذكر معهم عبد الله بن مسعود، وإن لم يذكره في هذه الجملة فقال مالك حدثني عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. طبعا إذا لم يكن في المسجد، إذا لم يكن في المسجد، ذكرنا هذا القيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، أي وهو في غير المسجد وهو يعلم أن صلاة الصبح قد أقيمت، لكن لو كان في المسجد فلا ينبغي أن يؤدي الوتر، إلا على قول من يقول بأن هذا دليل على أن عبد الله بن عبد مسعود يرى بأن الوتر واجب في هذه الحالة. إذا كان الوتر واجبا فإنه يكون من ضمن المكتوبة، وهذا قول الحنفية وقول ضعيف. وذكرنا أن التحقيق أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وهذا الأثر أيضا منقطع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عبادة بن الصامت، قد ذكرنا فيما سبق أن عبادة بن الصامت وفاته كانت قديمة، كان واحد ورقد ورا متكي على الحيط. أيوة لازم تفطن، إنه لرقد نرقد معه أنا ثاني نعسان، الله المستعان. لعله الحديث اليوم ينعسه، هو الحديث عن العلم ينعس شوية، لكن لو كانت حكايات الناس قاعد تفطن. ولهذا اشتهر القصاصون. الآن من الذي اعتلى المنابر، منابر الوعظ في القنوات؟ إنما اعتلاها القصاصون، وما يعيوش القصاصين، ما يعيوش، لأنه يجي ويقعد يحكي كان ما كان كان ما كان وتجربتي ورأيت يوما وسافرت يوما ولقيت يوما، والناس قاعد يعجبهم الحال لأنه ما كانش تكليف. لكن دروس العلم تحتاج إلى تركيز. صبحنا نهضر على عبد الكريم بن أبي المخارق واختلاطه بالجزاري وكذا كذا، هذا ينعس. لكن أرجو أن تشحذوا أذهانكم، إنما هي ساعة فقط، ساعة تحصلون فيها علما إن شاء الله تعالى، وتحصلون ما يسر الله عز وجل لكم. أقول يحيى بن سعيد يروي عن عبادة بن الصامت من غير واسطة، ووفاة عبادة بن الصامت قديمة، فقد توفي سنة 34 وقيل سنة 36، ولهذا كان هذا الأثر أيضا منقطعا وضعيفا. قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن الصلاة صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وكل هذه الآثار تدل على مذهب الإمام مالك، وهو جواز أداء هذه الصلاة فيما بين بزوغ الفجر إلى قبيل أداء صلاة الصبح. لكن من ضمن هذه الآثار آثار ضعيفة لا تثبت بها حجة. ثم ساق الإمام مالك أيضا حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال، والأخذ بالأحوط هو القول بأنه يوتر بعد الفجر أي بعد بزوغ الفجر. وهذا الأثر صحيح متصل ويدل على مقصود إيراد الإمام مالك لهذا الأثر، وهو جواز أداء هذه الصلاة فيما بين الفجر إلى قبل أداء صلاة الصبح. ثم ذكر الإمام مالك الأثر الأخير المتعلق بهذه الترجمة، وهو حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم أيضا أنه سمع أباه محمد بن القاسم أو القاسم سمع أباه القاسم ابن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر، وهو صريح في الترجمة أيضا. وقد قال هذا أيضا أبو الدرداء، وقاله أيضا حذيفة ابن اليمان، وروي عن عائشة رضي الله عنها، أي الإيتار قبل أداء صلاة الصبح. وجملة هذه الآثار يا إخوان، جملة هذه الآثار تمنع من الحكم على بطلان صلاة من أدى الوتر في هذا الوقت، لأن هؤلاء الصحابة متبعون، والآثار المروية عنهم تدل على أن لهذا أصلا، إلا أن الأفضل والسنة تدل على أن هذا الوتر ينتهي وقته ببزوغ الفجر ويقضى لما دلت عليه السنة، ولكن قضاءه يكون بعد أن تطلع الشمس حين تحل النافلة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. مفهوم كلام الإمام مالك أنه لا ينبغي أن يوتر بعد الفجر من ترك الوتر عمدا، وهذا هو المذهب، لأن هذا الوقت وقت اضطرار وليس وقت اختيار في مذهب الإمام مالك رحمه الله. ثم قال: ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. فهذا من التقصير الفاحش، هذا من التقصير الفاحش. وقال بجواز قضائه، ذكرنا أن الإمام مالك مذهبه أن الوتر لا يقضى بعد الصبح، بعد صلاة الصبح. وقال بجواز قضائه من المالكية ابن العربي، كما دل عليه قوله في كتابه عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. نعم. ما جاء في ركعتي الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا. قال: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. شرع الإمام مالك بعد الكلام على الوتر في بيان فضل ركعتي الفجر، وهما الركعتان اللتان لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، بل داوم عليهما صلى الله عليه وسلم، وهما الركعتان اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس في حديث التعريس الذي ذكرناه، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى بزغت الشمس، وفيه أنهم صلوا ركعتي الفجر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها سفرا ولا حضرا، بل قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. ساق الإمام مالك حديثه في هذا الإسناد الذي يعرف بسلسلة الذهب عند الإمام البخاري رحمه الله، وهو حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعنه، وهي التي عرضها عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان، ثم عرضها على أبي بكر الصديق، عرضها على عثمان بن عفان فأبى أن يتزوجها، ثم عرضها على أبي بكر الصديق فأبى أن يتزوجها، فوجد عمر بن الخطاب في نفسه من ذلك شيئا، يعني كيف يعرض بنته على أصحابه وهم يستنكفون عن الزواج بها؟ قال أهل العلم في هذا: جواز عرض البنات على الصالحين. قال أهل العلم في هذا: جواز عرض البنات على الصالحين. إذا كان المسلم عنده بنت جاز له أن يعرضها على واحد من الصالحين، يقول له: أرواح يا أخي، عندي بنت راني حاب نزوجها لك، لأنني رأيت منك صلاحا، مش لأنه عندك درهم، لأنني رأيت منك صلاحا. فيجوز هذا لأن عمر بن الخطاب قد فعل هذا، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لكن أبو بكر ما أراد أن يتزوجها، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وخشي أبو بكر أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمر وقال: إني لم أرفض طلبك إلا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فخشيت أن أفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذاك الأدب العظيم، احنا يقول لك بالك تقوله يزيد نقوله، خاصة إذا قال له: شوف راح نخبرك على البصح، شو بيناتنا واحد ما يسمع أيا كان، تم لي تحللنا ونروح نشيع الخبر. أبو بكر رضي الله عنه من غير أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سر ولا ينبغي أن تطلع عليه غيرك، كتم أبو بكر سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه يا إخوان. لا نتكلم بأمور الناس من باب الفضول، بل نستر على الناس سواء كان خيرا أو كان غير ذلك، أما إن كان في غير الخير فمن باب أولى أن نستره على المسلمين وألا نتحدث به. وهذا هو الأدب النبوي، وهذا هو الأدب الذي دأب عليه الصحابة رضي الله عنهم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة قوامة صوامة، وقد طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمره أن يراجعها. شو ذيك المنقذ العظيم يا إخوان، رب العالمين يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأة. لماذا؟ لأنها كما قال الله تعالى، قال لأنها امرأة قوامة صوامة شهد لها بالصلاح. ثم إن الرافضة الخبثاء اللؤماء يطعنون في أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، لا يطعنون فيها إلا لأنها بنت عمر بن الخطاب الذي هو العدو رقم واحد للرافضة. تدرون لماذا يا إخواني؟ لأنه هدم دولة الفرس. عمر بن الخطاب ولنح دولة الفرس إن على وجه الأرض، ولهذا يحقدون عليه ويحنقون عليه رضي الله عنه، ولن يبلغوا إن شاء الله تعالى إذاية أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم. أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين. معنى صلى ركعتين خفيفتين أي يقصر في قراءتها ولا يطيل في قراءتها. مقصود بالتخفيف تخفيف القراءة وليس تخفيف الصلاة مطلقة. ومعلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجانسة، قراءتها توافق ركوعها وسجودها، فإذا كانت القراءة خفيفة كان الركوع والسجود يناسب القراءة. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعده قالت حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا من شدة تجوزه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طبعا ذكرت هذا عائشة، وسنأتي إلى ذكر كلامها، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع جدا في هذه الصلاة كما يفهمه بعض من لم يأته الله عز وجل، من لم يؤته الله عز وجل فقها مثل الصوفية الذين يسرعون جدا في صلاتهم، قالوا بزعمهم حتى لا نذكر شيئا غير الصلاة، حتى لا يأتينا الشيطان ويلبس علينا ويشوش علينا في الصلاة، وهذا من تلبيس إبليس. إنما ذكرت عائشة هذا لأنها كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في نافلته التطويل، فلما كانت ركعتا الفجر خفيفتان بالنسبة لتطويل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذا الكلام، وإلا فصلاته صلى الله عليه وسلم كانت مستقيمة معتدلة، كان يقيم ركوعها وسجودها صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر أو قصد التخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما خفف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت. وقيل إنما خفف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين ليدخل في الفرض بنشاط تام حتى لا يتعب عليه الصلاة والسلام. وقيل هذا الوجه هو القوي من هذه الأوجه الثلاثة، قيل ليدخل في صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما دخل في صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استهل صلاة الليل استهلها بركعتين خفيفتين، فكما أنه استهل صلاة الليل بركعتين خفيفتين استهل صلاة النهار بركعتين خفيفتين، وهذا هو المناسب. وكل هذه العلل والأسباب كلها تصلح أن تكون سببا، إلا أن الثالث هو أقوى هذه الأسباب. قال فحتى كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وفي هذا المقام أنوه، لأن بعض الناس هدانا الله وإياهم يستأخرون عن صلاة الفجر بحيث يكون أداؤهم لركعتي الفجر دائما بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه يتأخر في القيام للصلاة ثم يتوضأ ويأتي المسجد، ودائما يجدهم إما أنهم شرعوا في الصلاة وإما أنهم ركعوا ركعة من صلاة الصبح، فيضطر هو لأن يؤدي هذه الصلاة بعد الفجر. نقول لا ينبغي أن يجعل المسلم هذا ديدنا له، لأنه يقع في المحظور، والمحظور هو أن يوقع صلاة في غير محلها. ومحل هذه الركعتين ومحل هاتين الركعتين إنما هو قبل صلاة الصبح وليس بعده. وفي هذا الحديث دليل على فضل هذه الصلاة، وأنه يشرع للمسلم صلاة ركعتين خفيفتين بعد أذان الصبح وقبل الصلاة، وهما راتبتا الصبح. وفيها أيضا من الفوائد يؤخذ منه عدم مشروعية الاشتغال بالصلاة عند الأذان، يؤخذ منه عدم مشروعية الاشتغال بالصلاة عند الأذان، بل يجيب المؤذن ثم يصلي. يعني إذا دخل المسلم إلى المسجد أو كان في بيته وسمع المؤذن يؤذن، الواجب عليه لا يشتغل بالصلاة حتى يجيب المؤذن. يؤخذ هذا من ماذا؟ من قوله كان إذا سكت، من قول حفصة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين. وهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي إذا كان المؤذن يؤذن. كيف يصلي وهو الذي أمر بإجابة المؤذن؟ وقد ذكرنا في أبواب الأذان أن إجابة المؤذن على القول الصحيح أنه واجب. قد يقول قائل فلماذا يؤمر الناس عند اعتلاء الإمام المنبر يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، يأمر الإمام الناس إذا دخلوا في ذلك الوقت أن يبادروا إلى الصلاة؟ ألم نقل الآن بأنه لا يشرع للمسلم أن يصلي والأذان يؤذن؟ نقول بلى، قلنا هذا، لكن في الجمعة حالة خاصة، لأنه قد تدافعت مصلحتان عظيمتان. المصلحة الأولى وهي إجابة المؤذن، والمصلحة الثانية وهي الاستماع إلى الخطبة، وكلاهما واجب، والاستماع إلى الخطبة أوجب. ولهذا كان على المسلم إذا دخل الجمعة والمؤذن يؤذن أن يبادر إلى أداء ركعتي تحية المسجد كي يشتغل بعد ذلك بسماع الخطبة التي هي أوجب من ركعتي، أو الأوجب عفوا من إجابة المؤذن. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن يا إخواني قد اختلف أهل العلم في وجوب متابعة المؤذن من عدمه، وأما الاستماع إلى الخطبة فلا يعلم في ذلك خلاف في أن الاستماع إلى الخطبة واجب. وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. والاستماع إلى الخطبة أوجب من ترديد ألفاظ الأذان مع المؤذن. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. حتى هذه ابتدائية، وإني للتوكيد، واللام التي تسمى بالمزحلقة أيضا تدل على التوكيد. ذكرت عائشة هذا لتؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر جدا، وهذا أيضا يدل على مشروعية تخفيف هاتين الركعتين وأن تؤدى قبل الصلاة. هذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك إسناد منقطع، لأنه من رواية يحيى بن سعيد عن عائشة، ويحيى بن سعيد لم يدرك عائشة رضي الله عنها. كذا روى هذا الحديث جل أو كل من روى عن الإمام مالك، لأن هذا الحديث قد ثبت متصلا في الصحيحين من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمرة عن عائشة، فكان الحديث متصلا صحيحا ولا إشكال فيه. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وهو شريك بن عبد الله ابن أبي نمر المدني، قال ابن عبد البر في التمهيد صالح الحديث لمالك عنه حديثان، يعني روى عنه الإمام مالك حديثان فقط، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي رحمه الله. قال ابن سعد كان شريك ثقة كثير الحديث، توفي سنة 44 للهجرة. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى مرسلا، لأنه من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا، وهكذا رواه الإمام مالك. وتابعه على هذا الإسناد الإمام الثوري والدراوردي، وخالفهم محمد بن عمارة وإبراهيم بن طهمان، فروياه أي روايا هذا الحديث عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس ابن مالك متصلا. ورواية مالك لهذا الحديث أصح، أي على الإرسال، فإن ابن أبي حاتم سأل أباه أبا حاتم الرازي عن هذا الحديث فصحح إسناد الإمام مالك ووهم رواية محمد بن عمارة وإبراهيم بن طهمان. فالإسناد إذن الصحيح أنه مرسل وليس بمتصل. وبعد هذا نقول إن المرسل من أقسام الضعيف، ومذهب الإمام مالك أنه يرى المرسل أقوى من المسند، أنه يرى المرسل أقوى من المسند، وهذا مذهبه رحمه الله. والصحيح أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذا الحديث من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من خيار التابعين، ولا يبعد أنه قد سمعه من بعض الصحابة، لكن يبقى التحفظ أنه ربما لم يسمعه من بعض الصحابة بل سمعه بواسطة، وربما تكون هذه الواسطة ليست ممن يحتمل حديثهم. على كل حال، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، أصلاتان معا، وأكد هذا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ قال أهل العلم إنما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إما أنهم كانوا جلوسا عالمين بطلوع الفجر فلما سمعوا الإقامة قاموا يصلون، يعني كانوا قاعدين ويعلمون أن وقت الفجر قد دخل ومع ذلك لم يركعوا الركعتين إلا بعد شروع المؤذن في الإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة حين تقوم الصلاة، فقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الوجه الأول من إنكاره صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. وقيل ربما يكون هؤلاء قد دخلوا عند الإقامة فقاموا يصلون، قد دخلوا عند الإقامة فقاموا يصلون، فهذا أيضا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مذهب الإمام مالك رحمه الله في جواز أداء النافلة عند الإقامة، قال بجواز أداء النافلة إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى من الصلاة، بشرط أن لا يكون في المسجد، بشرط أن لا يكون في المسجد، يعني لا بد أن يكون خارج المسجد. أرجو أن تفهموني في هذا. مذهب الإمام مالك جواز أداء النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة بشرط أو بشرطين عفوا. الشرط الأول أن يعلم من نفسه أنه يدرك الركعة الأولى، والشرط الثاني أن يكون خارج المسجد وهو يؤدي الصلاة، أما داخل المسجد عنده فلا يشرع أداء الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. ومذهب أبي حنيفة إذا علم أنه يدرك الركعة الثانية، لكن ذكرنا أن الصحيح هو بطلان الصلاة النافلة إذا أقيمت المفروضة، إلا إن كان بقي عليه التسليم فإنه لا حرج في أن يكمل تشهده ويسلم، لأن التشهد هو قرين التسليم والصلاة يخرج منها بالتسليم. على كل حال، إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أصلاتان معا أصلاتان معا، وهذا أسلوب فيه إنكار وتوبيخ على هؤلاء الذين بادروا إلى أداء الصلاة حين الإقامة، إنما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أداء النافلة في وقت إقامة المفروضة منهي عنه. طيب، من لم يؤدي الصلاة أو الركعتين الخفيفتين اللتين قبل الصبح، من لم يؤديهما يعني أدرك إمام المسجد يصلي ودخل في صلاة الفريضة، متى يقضي النافلة أو متى يقضي ركعتي الفجر؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يشرع قضاؤها إلا بعد ارتفاع الشمس على وجه التخيير وليس على وجه السنية. نقول على وجه التخيير يعني في مذهب الإمام مالك إذا حب تقضي إذا حب ما تقضيش، لكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محافظته على هاتين الركعتين أنه قضاهما بعد طلوع الشمس وهو في السفر صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا، وهذا في حديث عمر بن قيس رضي الله عنه، أقر قوما أو أقر رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في هذا دليل على جواز قضاء الركعتين الخفيفتين بعد الصلاة مباشرة، للركعتين خاصة، أما النافلة الأخرى فلا يجوز أداؤها بعد صلاة الفجر لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن قضاء هاتين الركعتين بمن لم يكن صلاهما قضاؤهما بعد طلوع الشمس هو الأفضل وهو السنة لما ثبتت بذلك أو لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظن نكتفي اليوم بهذا القدر لأنه شفت بزاف ناس نعسوا، لهذا نكتفي. عسى الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.